الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا للإخلاص في القول والعمل وأن يبعد عنا الشرك والرياء برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فما زال الحديث في عدد من الأبواب التي عقدها شيخ الإسلام الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببعض الألفاظ المؤثرة على معتقد الإنسان مما يؤدي إلى التأثير على التوحيد وصحة بقية الأعمال. ففي هذا اليوم نأخذ باب الإقسام على الله عز وجل. الإقسام على الله على نوعين. النوع الأول يكون في خطاب العبد لغيره من العباد، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم الإنسان بإثبات ما أثبته الله أو نفي ما نفاه الله، كما لو قال إنسان لآخر والله لتقومن الساعة، فهذا مشروع بل العبد فيه مأجور، وذلك مما يدل على يقين العبد وصدق معتقده. النوع الثاني أن يقسم الإنسان في خطابه لغيره بإثبات ما لم يثبته الله ولم يثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا ممنوع منه، محرم، وذلك لأن العبد يثبت بخطابه ما لم يثبت يثبته الله ولم يثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم جعل هناك قسما ثالثا يتعلق بما يكون لقوة الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا، ويقولون مثل هذا جائز إذا أقام العبد أسبابه، كما لو دعا الإنسان ربه و جزم بإجابة الله لدعائه فيقسم من هذا السبيل، ويجعلون منه ما ورد في حديث أنس بن النضر عندما حلف ألا تكسر ثنية الربيع أخته لما قصاصا لما كسرت سن الجارية، وحين ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وقد قال طائفة بأن أنس بن النضر هنا قد خالف الشرع ولذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أنس كتاب الله القصاص. والقسم الثاني من أقسام الإقسام على الله أن يقسم العبد على ربه جل وعلا في خطابه مع الرب سبحانه وتعالى، كما لو دعا بشيء فأقسم على الله أن يفعل ذلك الأمر. ومثل هذا البحث فيه من جهتين: الجهة الأولى في جوازه، وقد فعله طائفة من السلف ورأوا أن يقسموا على الله في بعض المواطن. وقال طائفة بالمنع منه لأنه من باب الإعجاب بالنفس والتألي على الله. وإذا أقسم العبد بمثل هذا القسم على الله عز وجل ثم لم يقع، هل تجب عليه الكفارة ويجب عليه أن يطعم 10 مساكين أو لا يجب عليه ذلك؟ هذا أيضا موطن خلاف آخر في هذه المسألة. لعلنا نقرأ في هذا الباب ونرى ما ذكره المؤلف من النصوص والأدلة فيه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قول المؤلف: باب ما جاء في الإقسام على الله. المراد بذلك ذكر الأدلة والأخبار الواردة في الإقسام على الله، وهو الحلف على الله أن يفعل شيئا أو ألا يفعل أمرا آخر. وأراد المؤلف من هذا بيان أن الإقسام على الله عز وجل إذا كان فيه إعجاب بالنفس وتأل على الله أن فيه إساءة أدب في جانب في حق الله سبحانه وتعالى، كما أن فيه إساءة الظن بالله عز وجل، وهذا مما ينافي كمال التوحيد. أورد المؤلف في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. والله هذا قسم، وتلاحظون أن القسم هنا في الخطاب مع الآخرين: والله لا يغفر الله لفلان. وفي هذا يأس من رحمة الله عز وجل، وفيه أيضا استنقاص من مكانة ذلك من فلان المذكور في الخبر، كما أن فيه زهوا بالنفس وإعجابا بها: والله لا يغفر الله لفلان. والمراد بالمغفرة التجاوز عن الذنوب مع عدم إظهارها. فقال الله عز وجل، يعني رادا على هذا المقسم على الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من هذا استفهام، من ذا الذي أي من هو الشخص المتكلم بهذا الكلام الذي يتضمن التألي على الله بعدم المغفرة لأحد من الخلق. وقد ورد في حديث أبي هريرة الآخر أن رجلا كان عابدا له أخ مسرف على نفسه يعني صاحب، وكان يأمره بترك المعصية، فقال له خلني وربي أبعث علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لفلان. وفي هذا بيان أن المغفرة أمر إلى الله عز وجل يغفر لمن شاء من عباده، وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يتألى على الله بإثبات عدم مغفرته لأحد من العباد. من ذا الذي يتألى؟ أي يقسم علي ألا أغفر لفلان. فقال الله عز وجل إني قد غفرت له، أي الأمر إلي أغفر لمن شاء، وليس لأحد من العباد أن يتحكم أو أن يحكم علي بعدم المغفرة لأحد. قال وأحبطت عملك، أي أن الله عز وجل أبطل عمل ذلك المتكلم المتألي على الله. وقوله وأحبطت عملك ظاهره أن المراد به إحباط عمل المتكلم كله، بحيث لا يبقى عنده شيء من الأعمال. وفي هذا دلالة على أن الأعمال الصالحة قد يوجد لها محبطات تحبط الأجر والثواب، كما في قوله جل وعلا في مواطن حبطت أعمالهم في أواخر سورة النحل مثلا، قال في السورة الأخرى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبعض أهل العلم قال المراد وأحبطت عملك أي الذي أعجبت به ورأيت أنك قد فقت صاحبك به. قال المؤلف وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته. قوله تكلم بكلمة أي هذا العابد تكلم بجملة، أوبقت أي أزالت وأهلكت وأبعدت ثواب الدنيا والآخرة. والمعنى في هذا أما من جهة الآخرة فلأن الله لم يغفر له وجازاه بهذه الكلمة، وأما الدنيا فلأنه كان عابد يعمل من أجل الآخرة لكنه لم يجد أجر الآخرة، وبالتالي فعمله في الدنيا يذهب هباء منثورا، لأن القصد الذي من أجله عمل هذا العمل قد ذهب. وقال المؤلف فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، التألي معناه الإقسام كما تقدم، التحذير أي الطلب من الناس أن يبتعدوا عن التألي على الله. والمسألة الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وذلك لأنه حبط عمله وكان من أهل النار بسبب كلمة تكلم بها. وفي مرات يكون هذا بسبب اعتقاد في قلبه وإن لم يتكلم به ولم يعمل به. والمسألة الثالثة أن الجنة مثل ذلك، أي أنها أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. من أين أخذنا هاتين المسألتين؟ أما الأولى فمن قول العابد الراهب، فإنه تكلم بكلمة فكان من أهل النار. وأما المسألة الثالثة فمن ذلك المسرف، فإنه أدخله الله الجنة وغفر له، مع أن هذا من فعل أو من كلام ذلك الراهب. قال الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وفي هذا إشارة إلى أثر اللسان العظيم، وأن العبد ينبغي به أن يضبط لسانه وأن لا يتكلم باللسان إلا بما يقربه إلى الله جل وعلا، خصوصا إذا كان لإنسان ممن يقتدى به في الخير وتؤثر كلمته، فينبغي به أن يحفظ لسانه. قال المؤلف: الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. كلام الراهب العابد في ذلك المسرف بأن الله لا يغفر له لا شك أنه ليس بمرغوب له عند ذلك المسرف، بل لا يريد وجوده لأنه من القدح فيه، ويريد ألا يتكلم فيه بشيء، ومع ذلك كان هذا السبب المكروه وكان هذا السب المكروه من أسباب مغفرة الله عز وجل. وحينئذ ينبغي بنا أن نعلم أن ما قدره الله على العبد المؤمن فهو خير له، ونعود أنفسنا على الصبر على ما يؤذين به الآخرون مهما تكلموا به ومهما دعوا إليه ومهما قدحوا فيك، تقرب إلى الله عز وجل بكف لسانك عنهم وعدم الكلام فيهم، ولو كانوا يكفرونك ولو كانوا يبدعونك ولو كانوا يتكلمون فيك، لأنك ترجمة عند الله عز وجل، وقد يكون ذلك الكلام من أسباب رفعة درجتك عند رب العزة والجلال. هذا خلاصة ما في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. لا، هذا من إحباط رغبة الآخرين والتقليل من شأنهم، فهذا ممنوع منه، ليس لأنه من التألي، التألي يمين وقسم، لا يوجد قسم ويمين، وإنما لأن هذا من التخذيل عن الإقدام على الطاعة، وهذا شأن أهل النفاق، شأن أهل النفاق أنهم إذا رأوا المؤمنين يريدون الإقدام على طاعة حاولوا تخذيلهم، فقول الناس لن تبلغ درجة فلان فلا تتعب نفسك في طلب العلم، هذا أولا فهم خاطئ لشرع الله، لأن طلب العلم في نفسه طاعة وعبادة يؤجر العبد عليها، ولو لم يبلغ الإنسان مبلغا في العلم بمجرد جلسته في حلقة العلم، بمجرد قراءته للكتاب، بمجرد مراجعته لما فيه، يؤجر عليه الأجر العظيم. وبالتالي هذه المقالة ناتجة من نقص عقل المتكلم من جهة، ومن عدم تقديره لقدرة الله عز وجل، وأن الله قادر على أن يجعل هذا الإنسان أفضل وأحسن من غيره، كما أن هذا ناتج من أو أن هذا يمنع منه لكونه تزهيدا في الطاعات ومنعا منها وترغيبا في تركها. نعم. لو رجل له أخت تعق، إيش؟ رجل له أخت يعني تعق منها، فلما سمع، والله إذا قال القائل للعاصي والله ليندمن إن لم يتب، هذا من الإقسام بما أخبر الله به. قد أخبر الله عز وجل أن أهل المعصية يندمون يوم القيامة، فهذا من الإقسام والإخبار بما أخبر الله به، فهذا مشروع وجائز من صدق اليقين. إقسام الإنسان هذا تقدم، إقسام الإنسان على الله، إقسام الإنسان في خطابه مع المخلوق بأن الله سيحقق وعده وسيستجيب دعاء والدته، لكن لا بد أن يلاحظ أن إجابة الدعاء لا يلزم أن تكون بمثل ما دعا به الإنسان، قد يصرف عنه من السوء مثل ذلك، أو يجلب له خير آخر من باب آخر هو أفضل للعبد. الكلام الأخ والله لتندمن إن لم تتب، فمثل هذا جائز لأنه إخبار بما أخبر الله به. لو أقسم على الله لا أبره. هنا ليس فيه الترغيب في الإقسام على الله، وإنما فيه الإخبار بأنه لو أقسم لا أبره الله لمكانته عند الله، وبالتالي ليس القسم على الله أمرا مستحبا أو مرغبا فيه، ولذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقسم على الله. الإقسام على الله ليس من الأمور المطلوبة المرغوب فيها، إنما غايته أن يكون جائزا عند وجود شرطه، ما أن يكون مستحبا أو مرغبا فيه فهذا ليس الإقسام على الله منه في شيء. وهكذا ما ذكرت من الحديث رب أشعث أغبر مدفوع بلا أبواب إلى بعض الألفاظ طمرين لو أقسم على الله لا أبره، هذا خبر وليس فيه ترغيب الآخرين بأن يقسموا على الله جل وعلا. ما قالوا يا ربي والله لا تغفر لفلان، إنما هو مع الخطاب من الآخرين يقول للناس والله لا يغفر الله لفلان، ما قال والله يا ربي ألا تغفر لفلان، وإنما قال والله لن يغفر الله لفلان، فهذا من خطاب مع الآخرين ليس خطاب مع الله جل وعلا. يعني هذا إخبار عما في النفس من الثقة بالله، والله لينصرن الله، والله والله إني أظن أني والله إني أرى الفرج أمامي رأي العين، هذا من الأخبار بما في النفس من المعتقد، هذا ليس من الإقسام على الله إنما من القسم بالخبر عما في النفس. نقرأ في الفقه.